يلا عادي مش حكاية، يعني مش طالبة دراما، مش هتفرق شيء معايا، حتى مش هتسيب علامة. أما أراد انسحابك من حياتي مش جرحك فيه وزود اسم جوه الخانة.